هنا القاهرة سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة، الفكرة إسماعيل جويدار، المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. في أواخر عام 1982 تولى الإذاعة الكبير وأبي الروحي فهمي عمر رئاسة الإذاعة المصرية، وابتدى عمله بعقد اجتماع لعرض الأفكار الإذاعية الجديدة اللي ستبدأ من يناير 1983. كان رئيسة البرنامج العام الإذاعية الكبيرة الراحلة ثريا عبد المجيد طيب الله ثراها، كانت صاحبة فضل أيضا على مسيرتي الإذاعية، وكانت بتشجعني جدا، فقدمت لها فكرة برنامج شاهد على العصر وتحمست لها وقالت لي توكل على الله وقدمها في الاجتماع. عقد الاجتماع وبرئاسة الأستاذ فهمي عمر، وجيت دور عليا فقدمت فكرة برنامج شاهد على العصر. وطبعا لم يخلو الأمر من بعض المحاولات إجهاض الفكرة وهي ما زالت فكرة، عشان ما قدمش البرنامج، يعني اللي يقول لا دي مش جديدة، واللي يقول ما احنا عندنا برامج، واللي يقول مش عارف ايه. فإذا بفهمي عمر يخبط على المائدة بطريقته المشهورة دي ويحسم الأمر ويقول أنا موافق على البرنامج. وهكذا كان ده الميلاد الثاني الإذاعي ليا في الإذاعة المصرية ببرنامج شاهد على العصر. ابتديت بقى أحضر في البرنامج وسجل في حلقات على أساس تبتدي إذاعتها في يناير 83. سجلت مع يحيى حقي ومع دكتور زكي نجيب محمود ومع غيرهم، وحضرت نفسي. وجه يناير 1983، ويوم الاثنين 3 يناير 1983 تم إذاعة أول حلقة من برنامج شاهد على العصر، وكانت مع المفكر الكبير الراحل الدكتور زكي نجيب محمود. وكأن الإذاعة المصرية ألقت بقنبلة مدوية في سماء الإعلام المصري، الدنيا كلها التفتت إلى هذا البرنامج بشكل غير مسبوق. بصينا لقينا أنهار من أعمدة الصحف والمجلات تحيي البرنامج وترحب به وتحلل، ومئات البرقيات من الإعجاب على مكتب الأستاذ فهمي وعلى مكتب وزير الإعلام. وفوجئت بالأستاذ أمين عدلي مدير النشر في أخبار اليوم بيتصل بي وبيطلب نشر الحلقات، كانت زاع يعني كذا حلقة بقى من البرنامج، لما اتصل بي الأستاذ أمين عدلي وطلب نشر الحلقات، حلقات برنامج شاهد على العصر، في كتاب من سلسلة كتاب اليوم. وكانت طبعا أول مرة تحصل أن برنامج إذاعي يتحول إلى كتاب. وبعدها فاز البرنامج كأحسن برنامج في الإذاعة في البرنامج العام، وبعد كده فاز بقى بالميدالية الذهبية في المهرجان الأول للإذاعة والتلفزيون اللي عقد في القاهرة لكل الدول العربية. فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية كأحسن برنامج حواري في الإذاعات العربية قاطبة. طبعا كانت حاجة كبيرة جدا جدا جدا، ونجاح غير مسبوق. والأول مرة أحس إن أنا بعمل حاجة لها صدى، هذا الصدى الكبير اللي الناس كلهم حاسين بيه وبيتكلموا عنه. كنت يعني أصارحكوا إن أنا ساعات كنت مثلا بتناول طعام العشاء في أحد المطاعم وقاعد على ترابيزة يعني كده، ألاقي على الترابيزة اللي جنبي ناس مش عارفين إن ده فلان، وبيتكلموا بيقولوا أنت سمعت شاهد على العصر النهاردة؟ يقول له أيوة. يقول له قال كذا ومش عارف إيه، والضيف قال كذا. وكنت بقابل ناس شخصيات مهمة جدا في المجتمع، أدباء وصحفيين كبار وعلماء، والواحد فيهم يقول لي على فكرة أنا أنفع شاهد على العصر. وأصبح شهد العصر ده كأنه تايتل أو بوست أو عنوان أو وسام بيسعى أن يناله كل واحد من فرط نجاح البرنامج هذا النجاح غير المسبوق، والحمد لله طبعا يعني. ودلوقتي هنسمع جزء بسيط كده من حلقة شاهد على العصر اللي قدمتها سنة 1983 مع الأديب الكبير والمفكر الكبير الدكتور يوسف إدريس، ونكمل بكرة إن شاء الله. ضيفنا اليوم يقول: وعشان كده الإسلام ما فيهش توكيل لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني المسلم مسؤول أمام الله وجها لوجه، ولا يجب هذه المسؤولية أمير ولا شيخ، لأنه هو إمام نفسه وأمير نفسه والمسؤول عن نفسه وعن أخطائه. شاهد على العصر. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة دسوقي.